انا اللي فاني في حد تاني، انا اللي فاني في حد تاني، والاولاني ده في الخلايق. يلا مستني اني القى اللي مني او حتى طلع وش اللي غايب. لا البعد راح ولا القلب راح، لا البعد راح ولا القلب راح، والحيرة مرة والقلب جيد قولوا كسر الخواطر التح في غيرها. لو كنت خالي او جيب اخرها، لو كنت شاطر في شوقي وحرتي معك وسصورتي، في شوقي وحرتي معك وسصورتي، وكأني واجه قصاد مرايا وحيده.